أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. نعم سيدي نعم. الله الله الله. فإن يخرجوا منها فإنا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا رسول يسير الحرب لا يشعر ولا سوف تبدو على أدباركم وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا أبدا ما داموا فيها كل شيء. طواب الله يا أخي. الله الله الله الله الله. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. والله تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال رب إني لا أملك تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يسيرون في الأرض فلا تأس على الله يثنى عليك يا عظيم بالله عظيم يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يسيرون في فلا تأس على القوم الفاسقين. أي الله أي الله وطيروا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل عظيم يا عم الحاج عظيم الله يستعليك يا اخي كده الحاج كده واتلو عليهم نبا بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. نعم. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني عليك ربنا يا حبيبي عليك ربنا يا سيدي. اللهم صل على حضرة النبي. نعم يا سيدي نعم. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار. سبحان الله. وذلك جزاء تطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القاتلين. يا لطيف يا رب. نعم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. نعم نعم نعم نعم. الله الله الله. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. حنك يا رب. قال لا أقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أخاف الله رب العالمين. الله أكبر. الله الله ما يفتح عليك. الله يا قرآن. الله يفتح عليك يا حبيبي. يا سلام. سبحانك يا رب سبحانك. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين. في الله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أوددت أن أكون مثلا عليك ربنا يا شيخنا. يا سلام. من أجل ذلك كتبنا على بني أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما ولقد جاءت أم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني فأصبح من الخاسرين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله الله الله الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الله يزيد الله يبارك فيك. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. نعم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. أيوة سيدي الله الله الله الله الله تعالي يا رب. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك الأرض لمسرفون. لا إله إلا الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الله أكبر. الله أكبر. الله يعمل حد سيء. يا سلام. الله يعمل ذلك لهم خزي في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كتبنا على ولقد جاءتكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا ذلك في الأرض لمسرفون. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله الله. إنما ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب اتقوا الله وابتغوا لتوجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نعم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو فأيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لا إله إلا الله. أظن يا محمد سيدي الله أكبر. الله أكبر. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. سبحانك سبحانك سبحانك ربنا الله الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الله يحب سيد الله يفعل يشرح شرح بني بردك إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا له معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارق